والآن مع الدرس 95. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا في لقائنا السابق أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقلوا إلى المدينة جاءهم وباء في المدينة، فأصابت أبا بكر وبلالا الحمى حتى أنهم تأثروا بذلك وأصبحوا يرددون بعض الأبيات الشعرية بسبب هذه الحمى وبسبب تأثيرها عليهم. فذهبت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فيه مشروعية أن يخبر الناس بعضهم بعضا بأمراض بعضهم من أجل أن يكون ذلك من أسباب استجلاب الدواء بإذن الله عز وجل. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة، أي اجعل المدينة محبوبة لنا. فيه مشروعية أن يحب الإنسان مواطن الطاعة. قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، أي اجعل حبنا للمدينة أشد من حبنا لمكة. ثم قال: وصححها، أي اجعلها بلدا صحيحا ليس فيه شيء من الأمراض. قال: وبارك لنا في صاعها ومدها، أي اجعل الطعام الذي يوضع في هذه الصاع المدني والمد مباركا، فيه خير كثير نستكفي به في حوائجنا. قال: وانقل حماها، الحمى الحرارة التي تصيب الإنسان. قال: وانقل حماها واجعلها بالجحفة، الجحفة مكان بقرب رابغ. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بانتقال الحمى لذلك الموطن لأنه موطن غير مسكون، فلا يتأثر أحد بوجود الحمى فيه. ثم إن الجحفة على ساحل البحر والماء قريب منها، يتمكن الناس من الذهاب إلى البحر، فيكون ذلك من أسباب زوال الحمى التي تكون في أبدانهم. ثم روى مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. ثم روى عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الطاعون نوع من أنواع الأمراض الفتاكة، ينتقل بالعدوى بين الناس سريعا، فيكون من أسباب فنائهم. فضمن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عدم دخول الطاعون إلى المدينة. وأما الدجال فهو رجل يأتي في آخر الزمان، سمي بهذا الاسم لما عنده من الكذب الكثير، حيث يدعي أنه رب العزة والجلال، ويضل الناس بسبب ما آتاه الله عز وجل من أمور ونعم يفتتن الناس بها. والدجال قد حذر الأنبياء أممهم منه، وما ذاك إلا لعظم الفتنة التي يأتي بها. وفي التحذير من الدجال تحذير ممن يماثله أو يكون عنده شيء من صفاته، من أولئك الذين يكون عندهم بعض الإمكانات في الدنيا فيفتنون الناس ويضلونهم ويجعلونهم يقدمون دنياهم على آخرتهم. في هذه الأحاديث السابقة فضل المدينة النبوية وأنها مكان فاضل مبارك فيه الصاع، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهله ودعا بإبعاد الأمراض والحمى والأمراض المعدية عنه. فلكن اختلف أهل العلم في التفضيل بين مكة والمدينة، فقال الإمام مالك: المدينة أفضل، لأنها البلد الذي اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنها البلد الذي انتشر منه دين الله جل وعلا، ولفضائل كثيرة وردت في الأحاديث، وجمهور أهل العلم على أن مكة أفضل، وسدلوا على ذلك بأن الصلاة في مكة بأن الصلاة في حرم مكة 100,000 صلاة، بينما الصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة. ولا شك أن كل من المدينة ومكة مكانان فاضلان، يشرع للإنسان أن يشد الرحل من أجل الصلاة في مسجدهما، وأفيهما أجر عظيم مضاعف ليس في غيرهما من البلدان، والإيمان يأرز إليهما. قال المؤلف: باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود في المدينة، واليهود أهل ملة موسى عليه السلام، فصالحهم وكتب الصلح بينه وبينهم، وكانوا قبائل مختلفة، لكن قبائل اليهود بعد ذلك غدروا به، كل قبيلة تغدر في وقت يخالف وقت غدر القبيلة الأخرى، فبعضهم أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم حكموا في أنفسهم بعض الصحابة فحكم أن يقتلوا، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم إن بعض اليهود خرجوا إلى خيبر. قال مالك: روى مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى. هذا على جهة الدعاء لهم، والسبب في هذا الدعاء ما يأتي. قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فجعلوا قبور الأنبياء موطنا للصلاة يصلى فيها. وما ذاك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من يريد تحذير أمته من اتخاذ القبور مساجد، وأعظم ذلك قبور الأنبياء عليهم السلام، مما يدل على المنع من بناء المساجد على القبور والمقابر، ومما يدل على حرمة أداء الصلوات الفرائض والنوافل في القبور في المقابر. وفيه دلالة على أن المسجد الذي يبنى على قبر ليس بمسجد بحسب الاصطلاح الشرعي. قال: لا، ثم قال: لا يبقين دينان بأرض العرب، أي دينان ظاهران، بحيث يكون كل واحد من الدينين باقيا بقاء مستقرا مستمرا. أما دخول الإنسان على جهة الأمان أو بشكل مؤقت، فهذا قد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عمل الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسارت عليه الأمة، فلا زال التجار ولا زال الرسل والموفدون يفدون إلى أرض العرب وجزيرة العرب. والمراد بأرض العرب الجزيرة العربية التي تحدها البحار من جهاتها الثلاث. ثم روى عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. بعض أهل العلم قال: المراد بجزيرة العرب هنا الحجاز، وبعضهم قال: ما يحده البحر الأحمر من جهة الغرب، والخليج من جهة الشرق، والبحر من جهة الجنوب. قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر، أي تفقده وفتشه ونظر في صحة نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتاه الثلج واليقين، أي ما يبرد به الخاطر ويستقر به القلب ويطمئن إليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى يهود خيبر. لما أجلى عمر يهود خيبر، جاء إليه بعض اليهود فقالوا: إن صاحبك محمدا قد أبقانا في خيبر وأقرنا فيها، فكيف تجلينا منها؟ ف فقال: ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأني بقلوصك تعدو بك ليلة بعد ليلة؟ فقال اليهودي: إنما كانت تلك هزيلة، أي مزحة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأجلاهم عمر. قال مالك: وقد أجلى عمر وابن الخطاب يهود نجران وفدك. فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملكهم شيئا منها، إنما جعلهم يعملون فيها بالشطر منها. وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض، فقام لهم عمر نصف الثمر، يعني قومه ونظر في قيمته، وقوم لهم نصف الأرض قيمة من ذهب أو ورق وإبل وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم. قال الإمام مالك: باب جامع ما جاء في أمر المدينة. وروى عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وظاهره والأصل أن يفسر بحسب ظاهره بإثبات محبة الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب مواطن الطاعات وما أعان عليها، والأصل أن نثبت المحبة للجبل، كما أن الله عز وجل قد بين أن المخلوقات تسبح له، فإذا كانت تسبح فلا يمنع ذلك أن يكون الجبل محبا لأهل الخير والطاعة. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي من قبيلة قريش، فرأى عنده نبيذا، والنبيذ الماء يطرح فيه شيء من الفواكه، وهو في أول وقته يجوز شربه لأنه لا حرج فيه وليس مؤثرا على الإنسان. قال: فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة، فقال له أسلم إن هذا الشراب يحبه عمر. فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما يريد أن يهديه إليه، فجاء والقدح نوع من الأواني الكبيرة، فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه، فقربه عمر إلى فيه من أجل أن يشرب ما فيه، ثم رفع رأسه فقال عمر: إن هذا الشراب طيب. فشرب منه، ثم ناوله رجلا عن يمينه، فيه أنه إذا أتي بالمشروب إلى من في المجلس يناول لكبيره، ثم بعد ذلك يقوم الكبير بمناولته لمن عن يمينه. قال: فلما أدبر عبد الله، يعني ابن عياش المخزومي، ناداه عمر فقال: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ أي أنت الذي تفضل مكة على المدينة؟ فقال عبد الله: نعم، هي حرم الله، أي مكة حرم الله وأمنه، وفيها بيته، وهذا الذي جعلني أفضل مكة على المدينة. فقال عمر: لا أقول في بيت الله شيئا، ولا أقول في حرمه شيئا. ثم قال عمر: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا، ثم انصرف. وقد تقدم معنا أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن المدينة أفضل من مكة، لأنها مويل الإسلام ومهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومنطلق الدعوة، ولأن فيها المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وجثمانه، ولأن المدينة كان فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيها أحاديث كثيرة متعددة في بيان فضلها، وأن المدينة مأرز أهل الإسلام، وجمهور أهل العلم على أن مكة أفضل من المدينة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها أن الصلاة في مكة 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد بخلاف مسجد المدينة فلا يفضل إلا 1,000 صلاة. وسدلوا على ذلك بأن مكة فيها حج بيت الله الحرام وفيها الكعبة العظيمة التي يصلى إليها وقبلة المسلمين إليها إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة التي توجد في مكة ولا توجد في المدينة. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى لما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الطاعون. الطاعون من الأمراض التي تنتشر بالعدوى، وهي من الأمراض التي تفتك بالناس ولها شيء من الأحكام، وذلك أن الأمراض على 3 أنواع. النوع الأول مرض لا يعدي، فمثل هذا يشرع للإنسان أن يتداوى منه، ويشرع ولا بأس أن ينتقل صاحبه من مكان إلى آخر، ولا يلزم بالبقاء في بيته، ولا يتحرز الناس في التعامل منه. والنوع الثاني من الأمراض أمراض الأوبئة العامة التي تفتك في الناس وتنتشر فيهم انتشارا سريعا من مثل الطاعون. فهذا النوع من الأمراض إذا وجد في بلد لم يجوز للإنسان أن يسافر إليه، ومن كان في ذلك البلد لم يجوز له أن ينتقل إلى غيره، ولو كان سليما لم يصب بذلك المرض، لأنه قد يكون حاملا للمرض فينقله إلى أهل البلد الآخر. والنوع الثالث الأمراض المعدية لكنها ليست من الأوبئة، والتي ينقسم الناس تجاهها إلى قسمين: مريض ويحمل المرض، ومعافى لا يحمله. فمثل هذا النوع من الأمراض يجوز لصاحبه أن يسافر به، ويشرع للناس أن يبتعدوا عنه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والجذام نوع من الأمراض المعدية لكنه ليس من الأوبئة العامة التي تنتشر في الناس. ثم روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام بعد فتحها، حتى إذا كان بسرى مكان بالشام لقيه مراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فقد كان هناك 4 مراء للجيش، فقال فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: أدع لي المهاجرين الأولين، وهم الصحابة الذين هاجروا إلى المدينة. فدعاهم فاستشارهم فاختلفوا، فبعضهم قال اقدم إلى الشام، وبعضهم قال لا تقدم إليها. هذه قصة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند قدومه للشام، لعلنا نذكرها بتفاصيلها في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للخيرات، وأن يسبغ عليكم النعم والمبرات، كما أسأله جل وعلا أن يبعد عنكم الأمراض بأنواعها، وأن يلبسكم الصحة والسلامة، وأن يمكنكم من طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.